كل حاجة كده فيه تمام، خلاني أنس مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أنام. كل حاجة كده فيه تمام، خلاني أنس مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أنام.